بسلاح فتكات كده بصح الدنيا الغفلانة. رمضان وعيد الحجاج والناس في الشارع فرحانة. رجع الشغل بالمع اللي لعنكت لي شرقانة. انت خلوية ترجع اصلي العيد احمر ومحيانة. فرحة من هاشم دلع بحد على الارض. هنتي فرحة من هاشم في البيت كفر الدوار. كده معروف العنوان واسمع اخر الاخبار. كده معروف العنوان واسمع من فروع اخر الاخبار. زعلي وعلى فرحته كفر الدورة ديس والنايم يسحل قومه علي هاشم أخو العريس جنتل ونزيه من يومه بدا فجأة قلبت زحمة علشان فرحتنا مهولة ده محمى هاشم وبحمى ده أدب وانتبع رجولة مش عايز الفرحة تنام أنا عايز الناس تصحلنا أحمد ماهر هاشم والمسا ده لزعيم عبدالله الكنج علي ماهر هاشم صيحنا الفوق وصلنا بنعدد أيوة شارع السكة وبتفضلنا الرئيس عمر هاشم وبالحب إحنا اتشهرنا من قلبك سمي وصلي وفرح وروسي عرسنا محمد صلاح متولي الليلة يضرب من خفنا هنا الكلام متظبط وعالمجال هيهن عرسنا الجنرال شعبان زنحار مؤمن عمنا عرس البحرية ناس قطار والجنة مع عم سامي مثال كتير لعيان وعلى